عطل العريش قال لك راه ما كاينش. ويني شحال مطور واش عليك يا مخزون وتنسى له مليون. عمو عمو عمو انا سميتي نوفل عندي شعر مغوفل البنا انت نبان ناكل تنت قوفل. الو الو والو الو واش بابا في الدار. عمو عمو عمو انا مسمي بابيقة فرقعت سميديقة بابا عطاني ترافيقة وبيتوني في الحديقة. ويني شحال مطور واش عليك يا مخزون وتنسى له مليون. بابا قلب عشي تيبان بابا مصطفى العرايش قال لك راه ما كاينش. بقى كامل المزاح واش عليا مكسور وتنسالو مليون. عمو عمو عمو إيه؟ انا سميتي نعيمة قولي والله قولي الغشيمة ما نطيب ما نشقى غش تحمد حزيمة. الو الو الو الو واش بابا في الدار. عمو عمو عمو يعيطوا لي كبيرة وانا باقى صغيرة يقولوا لي غلاقة غير بكميرة. بقى كامل المزاح واش عليا مخزون وتنسى له مليون. وتنسلوا الكرام. عمو عمو عمو زيت. انا سميتي عماد كازاوي ود البلاد من انصار الوداد وزيد هالتحاد. الو الو والو الو واش بابك في الدار. عمو عمو عمو كتعجبني الفراجة اللي تلعب الراجة ما نحفظ حتى حاجة لقيت فيكي الخراجة. بابك شحال مطور ميلو عليه الغبرة وتنسلوا الكرام. قلبت كل بلاصه بابا مصطفى العريش قال لك راه ما كاينش. بركه من المزاح واش عليا مخزور وتنسى له مليون. عمو عمو عمو سموني تيكاتيكا واش انا مونيكا اويلي راه سميتي مليكا غاديره عينيكا. الو الو والو الو واش باباك في الدار. عمو عمو عمو حيت شافوني ملغوطه واش عليا مخزون وتنسى له مليون.